بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن التواضع والعبودية وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم أو في سورة الفرقان، خصوصا من وصف عباد الرحمن بأنهم الذين يمشون على الأرض هونا. طبعا هذا الوصف دال على عبوديتهم لله تعالى، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك من أن من علاج القرآن الكريم لا يكتفي فقط بإرشادنا إلى التواضع ودلالتنا عليه ودلالتنا على مظاهره، وإنما كذلك غرس فينا كيفية التخلق بالتواضع، وذكر نماذج على ذلك، منها ما ذكره عن العلم. أكثر الناس يتكبرون بعلمهم وبذكائهم وبما اكتشفوه وبما حفظوه وبقدرتهم على التحليل وبقدرتهم على الاستنتاج ونحو ذلك، فهو ذكر قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبالتالي كل المعارف التي حصلت للإنسان هي هبة من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الجهل، يعني أكثر الناس قالهم في حقيقتهم جاهلون، إما جهلا بسيطا وإما جهلا مركبا. ثم تحدث عن خطورة الجهل المركب، فقال: الجهل المركب أخطر من الجهل البسيط، لأن الجهل المركب هو جهل بالشيء وجهل بأنك تجهل به، فأنت تتصور أنك تعرفه من خلال معلومات مغلوطة ونظرة مغلوطة، ولذلك المعجب بنفسه هو في الحقيقة جهل مركب، يتصور لنفسه الكمال، يتصور لنفسه من خلال معارفه أو من خلال بعض الأمور التي قام بها يتصور أنه كمال، هذه نظرة مغلوطة. حتى في التقييم، من يقيمني؟ هل أنا الذي أقيم نفسي؟ هل أنا الذي أقول بأني كذا؟ الله تعالى. وما دام الأمر غائبا عني وأنا لا أعرف، فبالتالي هذا يدعوني إلى التواضع. الصالحون يخافون على أنفسهم النفاق، حتى بعضهم بعض الصحابة كان يقول: أنا ظلوم كفار، لا أدري، الله تعالى وصف هذا الوصف للإنسان، فلا أدري قد أكون بقي في هذا الوصف، ولذلك وهذا الوصف طبعا يجعله تواضع عندما يخاف على نفسه. لكن الذي تصور أنه يدرك محله وأنه في المحل الفلاني لنفسه أو لغيره، هنا طبعا الجهل المركب، الجهل الخطير، فيقول: فأنت تتصور أنك تعرفه من خلال معلومات مغلوطة ونظرة مغلوطة، تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه، عندك عقيدة في مسألة معينة أنها كذا وكذا وليست كذلك، مثل ما ذكرنا عن الحشوية وغيره الذين يصفون الله تعالى بالجسمية، أو أولئك الذين يتهمون الله تعالى بأنه يظلم عباده ويجور بين عباده ثم يحرصون على ذلك ويسمون عقيدتهم بالعقيدة الصحيحة أو عقيدة الفرقة الناجية وغيرها. فالأسماء لا تغني شيئا، إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني هذه الأسماء لا تبدل الحقائق. الجهل المركب لا يبقى جهلا مركبا، وهو أخطر من الجهل البسيط. الجهل البسيط ليس لديه معلومة، يعني يحتاج إلى معلومة فقط، أما الجهل المركب لا، يحتاج أولا إلى إزالة تلك المعلومة الخاطئة. الجهل البسيط حتى نمثل مثل شخص اشترى أرضا خالي، يعني ثم ماذا يفعل؟ يبني تلك الأرض مباشرة بسهولة. لكن الجهل المركب اشترى بناء بيتا غير صالح، بيتا لا يستطيع أن يقيم فيه، يحتاج إلى هدمه لأن الأساس الذي قام عليه غير صحيح، فيحتاج أولا إلى هدمه ثم بعد ذلك بنائه. فالتعب هنا أكبر، لأنه سيحتاج إلى الهدم ويحتاج إلى نقل ذلك الهدم بعد ذلك إلى محل آخر، ذلك الآثار ذلك الهدم، ثم ويتعب تعبا كبيرا، بخلاف الذي يجد الأرض جاهزة. هكذا الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل المركب يحتاج أولا إلى أن يقضي أو يفرغ نفسه من تلك العلوم الخاطئة. ثم ذكر سيد عبد الملك قول الشاعر: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب. لأن الدهر لو أنصف بيني وبين صاحبي، يعني الحمار يقول، الحمار الحكيم يقول: لو أنصف الدهر كنت أركب، لست أركب، يعني أنا الذي أركب صاحبي، لأني جاهل بسيط، قل الحمار جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، وبالتالي كونه جاهل مركب يعني أشد جهلا مني جهل، ولكن كما يقول مضروب في اثنين أو مضروب في أضعاف مضاعفة، لأنه يحتاج أولا إلى إزالة ذلك الجهل، وبالتالي هنا الفرق، هنا يصبح ذلك الجهل جهل مركبا يعني أجهل من العوام، هو يتصور أنه أعلم منهم ولكن علومه في الحقيقة هي جهل، وبالتالي بخلاف العام البسيط، فقط مع العام البسيط ربما يقرأ القرآن ولديه معارف من خلال هذه تلك الآيات الكريمة، فهو حتى يجهل بعض الكثير من التفاصيل ولكن لا يضره لأنه يعلم كثير من الحقائق، ولهذا عوام الناس أسهل من خلاف أولئك الذين تعقدوا بمعارفهم بعلومهم بكتبهم، صاروا كالذين يحملون كما ورد في القرآن الكريم كالحبار يحمل أسفارا. ثم قال السيد الملك: فالإنسان عندما يكون جاهلا وجاهلا بجهله، مشكلة هذه، يتعصب بنظرة مغلوطة ولفهم مغلوط على الأمور، لا تغلط في معرفة حقيقة نفسك، هذا أكبر الجهل، ولذلك الذي يتكبر بعلمه هذا في الحقيقة لم ينل العلم النافع، هذا جهل وليس علم، هذا دواء داء وليس داء، العلم هو دواء في الأصل، العلم الذي لا يصلح صاحبه الجهل خير منه، العلم الحقيقة هو وسيلة للترقي وسيلة للتربية، إذا لم الشخص يهذبه علمه، إذا لم يربطه بربه فهذا سيكون وبالا عليه، يعني كما ذكر الله تعالى عن ذلك الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم ذكر خطورة الجهل بالنفس وآثاره، طبعا من أنواع الجهل الجهل بالنفس وصفات النفس وأمراض النفس والعلل النفس والمسارب والمسالك التي يدخل منها من خلالها الشيطان إلى النفس، هذه علوم مهمة جدا، علوم أساسية ضرورية حتى الإنسان يحمي نفسه، لأن الإنسان يوم القيامة يحاسب على ما كسبت نفسه، وجاهل الجهل بالنفس لا من جاهل بنفسه لا يمكن أن يصلح. يقول: إذا أنت لا تعرف نفسك، لا تعرف حقيقتك ولا تعرف أصل خلقك وفطرتك، عندك نظرة مغلوطة تجاه نفسك، المتكبر له نظرة، هو يكبر يضخم نفسه تضخيما كبيرا، المعجب كذلك، وهكذا يعني مثل ما قال فرعون يعني عندما يصل الكبر إلى مرحلة الطغيان قال: أنا ربكم الأعلى. فعندك نظرة مغلوطة تجاه نفسك خرجت بك عن الطور الإنساني عن التواضع الإنساني، تصور نفسك مخلوقا رهيبا جبارا عظيما، وتشعر بالخيلاء والكبر والفخر والغرور والعجب النفس، وتنسى الله، لأن من عرف الله عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف الله، من عرف نفسه بعبوديتها عرف الله بربوبيته، ومن عرف الله بعظمته عرف نفسه بعجزها وضعفها وقصورها، ولذلك ذكر الله هو العلاج لكل داء، ومحبة الله هي الدواء الذي ليس فوقه دواء، كما يقال أن كانوا قديما يسمونها الإكسير الأحمر، يقولون الإكسير الأحمر هو المعدن الذي يحول الحجارة إلى ذهب، إذا وضعنا الإكسير الأحمر فوق الحجارة تتحول إلى ذهب، فهكذا محبة الله هي الإكسير الذي يحول الإنسان من حالة إلى حالة مختلفة تماما، كما أشار بعض الشعراء وبيتحدث عن المحبة الإلهية ودورها في السلوك وفي كل شيء، يقول: وإن خطرت يوما، يعني هذه المحبة، وإن خطرت يوما على خاطر امرئ أقامت به الأفراح وارتحل الهم، لهذه المحبة تجعله في حالة فرح ويرتحل كل همومه، ولو نظر الندمان ختم إنائها لأسكرهم من دونها ذلك الختم، ولو نضحوا منها من تلك المحبة ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم، طبعا الشعر دائما يستعمل استعارات وغيرها، ولو طرحوا في فيء حائط كرمها، طبعا هم يكنون عن المحبة بالخمرة أو ولكن المراد طبعا نشوة، تلك النشوة الروحية يعني وليست ذات الله، ولو طرحوا في فيء حائط كرمها عليلا وقد أشفى لفارقه السقم، ولو قربوا من حالها مقعدا مشى وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم، ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها، وفي الغرب مسكوم لعاد له الشم، ولو خضبت من كأسها كف لامس لما ظل في ليل وفي يده النجم، ولو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا ومن رابوقها تسمع الصم، ولو أن ركبا يمم ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ضره السم، ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم، وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللواء ذلك الرقم. وهنا الشاهد يقول تهذب أخلاق الندام، لكل من يشرب من تلك المحبة الإلهية يتهذب، تهذب أخلاق الندامة، فيهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم، ذلك الذي ليس له عزيمة بمجرد أن يشرب من كأس المحبة الإلهية يتحول له عزيمة وله إرادة وله قوة، ويكرم من لم يعرف الجود كفه، ذلك الذي لم يعرف أبدا الكرم يصبح كريما، لماذا؟ المحبة الإلهية، ويحلم عند الغيظ من لا له الحلم، ولو نال فدم القوم لثم في دامها لأكسبه معنى شمائلها اللثم، إلى آخر القصيدة. وطبعا هي تعبر عن طبعا باللغة الشعرية المملوءة طبعا بالاستعارات ونحوها، تعبر عن هذا الأمر، ولذلك هذا بسيط جدا، يعني كما ربما البعض يقول يعني خطورة النفس وصعوبة السير وصعوبة كذا والوعيد، لكن هناك حلول بسيطة، المحبة، محبة الله، المؤمن يسعى لمحبة الله، يسعى لعبودية الله، وبالتالي يهون عنده كل صعب، تصبح الدين عنده حلوا بسيطا سهلا، إصلاح نفسه كذلك بسيطا سهلا، بل حتى من الجوانب النفسية، يعني تلك المحبة تجعل الإنسان مثل ما ذكرنا في تلك القصيدة، يعني الحياة تحلو، يعني حتى المسكوم قال إذا المسكوم فقط شم عبقها، عبق تلك المحبة لعاد له الشم، يعني مثل ما ذكر الله تعالى عن يعقوب عليه السلام عندما رأى وشم قميص يوسف عليه السلام عاد إليه بصره، فلذلك الله تعالى أعطانا هذا الأمر، المحبة الإلهية هذه دواء لكل داء، يعني ما يسمى كما قلنا بالإكسير الأحمر أو الترياق الذي يعالج كل الأدواء. ولهذا نرى كثيرا قائدي المسيرة القرآنية يتكلمان عن هذا المعنى، محبة الله لا نكتفي فقط بالتعامل الجاف مع الله، لأن هذا لا يصلح أنفسنا، بل نتعامل بمحبة، هذه المحبة حتى في محبة الدين، محبة القرآن، محبة رسول الله، كلها لها آثارها الكبيرة. يقول السيد عبد الملك عندما الإنسان يكون ينسى الله وينسى نعمته وينسى فضله وينسى طبعا تلك العلاقة به، العلاقة الأصل القائمة على المحبة، فينسى أن كل شيء من الله، كل ذلك يجعله مغرورا معجبا، لأنه بدل أن يحب الله سيحب نفسه وسيعظم نفسه وسيكبر نفسه وسيستكبر بذلك الحب على الخلق، بخلاف الذي يحب الله، المحب دائما مشغول بمحبوبه. يعني حتى يعني قيل يعني لقيس من أنت؟ قال أنا ليلى، يعني هو يحب ليلى فقال أنا نسيت اسمي، حتى اسمي نسيته، صار اسمي هو اسمها، يعني هذا هو الحب، يعني شغول المسلم هو الذي يقول أنا الإسلام، أنا الإسلام هو يعني يهمني الإسلام، ولذلك لا يهتم بمناصب ولا يهتم بجاه، المهم أن انتصر الإسلام، لا يهمني بعد ذلك، يذوب في الحق، يعني هذا هو، هذه هي المحبة وهذه آثارها، وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يحبهم الله تعالى، ومن أحبه الله أكرمه ومن عليه بكل أنواع الفضل. يقول تنسى أنك إن حصلت واكتسبت أو توفر لك شيء من الصفات الحميدة أو المواصفات الكمالية البشرية، فإنما كانت بتوفيق الله، إنما كانت بعطاء الله، إنما كانت بفضل الله، فتتجه إلى الله شاكرا حامدا، تأمل منه المزيد من فضله، سواء النعم المعنوية إذا أعطاك الله ذكاء، إذا أعطاك الله معرفة، إذا أعطاك الله أي شيء معنوي وهو جانب مهم جدا، أو من الأمور المادية، إذا مكنك الله نعم مادية، ثروة، مال، إمكانات معينة أو وجاهة في وسط الناس، وهي تعود إلى الجانب المعنوي، تدرك نعمة الله عليك، وأنك في أصلك أنت العجز، أنت الضعف، أنت الجهل، أنت اللاشيء، إنما بالله سبحانه وتعالى وبما أعطاك الله. لا تغتر بنفسك، لا تتكبر، لا تشعر بأنك أكبر من الآخرين، الأعلى فوق الآخرين، الأعظم من الآخرين، الأهم من الآخرين، ثم تتجه نظرتك نحو الآخرين بالاحتقار والاستخفاف والاستهانة، تفتخر على ذلك الإنسان لأنك أثرى منه وهو فقير، أو أنك أغنى منه وهو فقير. هذه جريمة خطيرة جدا. غناك أو ثروتك لا تمثل قيمة لك في الاعتبارات الإلهية. يمكن أن يكون ذلك الفقير أعلى منزلة عند الله منك، أرقى رتبة عند الله منك، أعظم شأنا عند الله منك، وأن يكون مستقره في الجنة أعظم منك إن لم تكن إلى النار، والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين.